ما حكم من قتل أرنب أو غزالة أو طير بحجر أو بعطن أو قدمه بالسيارة؟ فما حكم الأكل من هذا؟ ما قدمه بالسيارة أو بحجر أو عصا ما يكون نقيس وغير مفهوم لا يحل. لكن إذا قتل بمحدد أو أرنب على جبل معين قتل أو غنائم غنائم غنائم غنائم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.